إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ الحظ الوافر. هذا بيان في فضل العلم والعلماء. Donc on a vu dans le hadith que la science de la religion a été la lumière qui éclaire, qui illumine le chemin qui mène vers le paradis. Et que celui qui emprunte un chemin pour acquérir la science de la religion, Dieu lui facilite un chemin pour le paradis. Et on a vu que les savants sont les héritiers des prophètes qui n'ont pas hérité d'or ni d'argent, métal, mais ils ont hérité de la science. وقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد ناس أناسا يذكرون الله ومجموعة يتذاكرون الحلال والحرام أي في الفقه في علم الدين فقال هذا خير وهذا خير ثم جلس مع مجموعة مجلس علم الدين وقال إنما بعثت معلما إنما بعثت معلم فهو أفضل معلم عليه الصلاة والسلام. Dans un hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام il est entré dans la mosquée, il a trouvé une assemblée qui font les vocations de Dieu, le dhikr. Une assemblée qui cite le halal et le haram, c'est-à-dire la jurisprudence. Une assemblée de science de la religion. Il a dit cette assemblée est bien et cette assemblée est bien. Ça c'est bien et ça c'est bien. Les deux c'est bien. Et il s'est assis, mais il s'est assis à côté avec l'assemblée dans laquelle il y a la science de la religion. La science de la loi de Dieu, il a dit, certes j'ai été envoyé en tant qu'enseignant. Et c'est le meilleur des enseignants, alayhi salatu wassalam. Et ça montre le mérite de la science de la religion. C'est le meilleur, c'est-à-dire c'est permis le meilleur des œuvres, comme il a dit Nawawi, auquel on puisse consacrer le plus précieux de son temps. Donc, في هذا الحديث فضل العلم على الذكر مجرد الذكر. وكما قال النووي إن الاشتغال بالعلم وتعلم العلم والاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. بالعلم الإنسان يعرف أنه لا يعني لابد أن لا يتكلم يعني بلا علم. بالعلم يعرف هذا الإنسان كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donc avec la science de la religion, la personne sait qu'elle n'a pas le droit de parler sans science. Et Allah Ta'ala dit ce qui signifie, il ne dit pas ce dont tu n'as pas de connaissance, de science. Certes, oui, la vue, le cœur, sur tout cela, il y aura des comptes à rendre. وهذا رأينا أن دليل هذه الآية أن الإنسان يسأل على السمع والبصر يعني العمل الظاهري والعمل الداخلي الفؤاد وليس مجرد القلب فقط. النية وحدها لا تكفي. يسأل عن النية والعمل. Donc, cette aya est une preuve que la personne va rendre compte sur le cœur et les actes apparents aussi. Ce n'est pas juste l'intention. L'intention et les actes apparents. C'est-à-dire qu'il faut faire que les deux, les actes et l'intention soient corrects, soient conformes à la religion. Il n'est pas permis de négliger l'un des deux. De faire n'importe quoi et de dire j'ai la bonne intention, comme beaucoup y font. يعني هذا دليل انه ليس في الانسان يفعل اي شيء يخطر له في باله او شيء فاسد عمل فاسد شرعا ويقول النية. ففي ناس تقول النية. اما راينا ان الاعمال بالنيات اي الاعمال الصالحه الصلاه والصيام الى غير ذلك تحتاج الى نية. ليس العمل الفاسد يكون مقبولا بمجرد النية. وقد ثبت في الحديث ان الرسول قال اذهب وصلي فانك لم تصلي 3 مرات. ثم قال علمه كيف يصلي ولم يكتفي ان ولم يقل له انت نويت فعل الخير يكفي هذا. دونك اسيد الحديث البروفيت ما با دي ا كلكان Quelqu'un qui pensait faire la prière, le prophète lui a dit, parfois va faire la prière, puis n'a pas fait la prière. Et ensuite, il lui a enseigné comment faire. Quand il a vu qu'il ne sait pas, il n'a pas dit, ça suffit ta bonne intention de vouloir faire le bien suffisant. Idem, la bonne intention est de venir, ou l'amal doit faire les chars. ثم روى ابن ماجه عن جندب بن عبد الله قال كنا ونحن في كيان حزاوي مع النبي فتعلمنا الايمان قبل القران ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا. اذا الرسول قال انما بعثت معلما، والصحابه قالوا كنا ونحن في كيان حزاوي مع النبي فتعلمنا الايمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الرسول علمهم الإيمان عليه الصلاة والسلام أولا قبل أن يعلمهم القرآن. كثير الآن يتعلمون القرآن ولا يتعلمون الإيمان، فيقرأ الآيات ويفهمها على غير وجهها. Donc dans le hadith, on a vu donc le prophète, il a dit j'ai été envoyé en tant qu'enseignant, et un des compagnons qui s'appelle Jundub ibn Abdillah, donc ceci est rapporté par Ibn Majah, il a dit nous étions jeunes avec le prophète, nous avions appris la foi avant le Coran, ensuite nous avions appris le Coran et cela nous a augmenté en foi. Et beaucoup de gens, ils apprennent donc le Coran, et le Coran, ils n'apprennent pas la foi. Donc ils vont lire des versets, ils vont les comprendre de travers et ils s'égarent. Le Coran, yahdi bi kathira, hadi ayat, qu'Allah ta'ala, yahdi bi kathira, wa yudhillu bi kathira. وقال عليه الصلاة والسلام القرآن إما حجة لك أم عليك، إما حجة لك أم عليك. فلهذا الرسول علم الصحابة الإيمان قبل القرآن حتى الإنسان يعرف أصول الإيمان، حتى إذا قرأ آية ولا يدري ما معناها ماذا يفعل، يقف ولا يتجرأ أن يفسرها برأيه، يقف ويفعل كما بين الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما سيدنا أبو بكر وقف عند حده عندما سئل عن آية لا يعلم معناها، سئل ما معنى وفاكهة مؤبى، قال لا أدري أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أما كثير الناس اليوم مجرد يقرأ يصير يفسر برأيه، هو لا أكثر الأحيان لا يفيد حتى العربية، حتى أصول العربية لا يعرفها، هو ولو كان الإنسان قوي في العربية لا يكفي هذا لحتى يصير مفسر، لأن ثم هناك أمور أخرى لابد يكون أخذها بالتلقي من أهل المعرفة بسلسلة متصلة إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون له المقدرة على تفسير القرآن، تفسير الصحيح، ليس هكذا. Donc, on a vu donc, que les compagnons, le prophète leur a appris la foi pour que la personne, quand elle va lire, quand elle a appris les règles, les bases de la foi, quand elle va lire le Coran et elle trouve une ayah, elle ne comprend pas le sens, donc elle connaît sa limite, elle s'arrête. Elle ne va pas oser interpréter son science et elle va agir comme dans le Coran. Allah nous dit ce qui signifie demander aux gens de la connaissance si vous ne savez pas. Et comme Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, que Allah l'agré, il s'est arrêté à sa limite quand il a été interrogé sur une ayah, wa faqihatan wa abba, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, je ne sais pas quel ciel va m'abriter, quelle terre va me porter si je dis dans mon Coran ce que je ne sais pas. Ce n'est pas comme beaucoup de gens de nos jours, ils connaissent un petit peu l'arabe. Il ne connaît même pas vraiment les bases de l'arabe, il connaît un petit peu, il commence à lire, il interprète. Et même si quelqu'un est très fort en arabe, ça ne suffit pas. Il y a d'autres conditions, d'autres règles qu'il faut avoir appris par transmission, avec une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'au compagnon, jusqu'au prophète, pour pouvoir interpréter le Coran conformément aux règles de la religion. Et on a vu le hadith qui dit ce qui signifie le Coran est une preuve ou pour toi ou contre toi. Et tu peux lire. Même quelqu'un a une belle voix, il mémorise tout le Coran, mais il explique contraire aux règles de la croyance musulmane ou contraire à certains versets, il s'égare. Et c'est pour ça. فالله تعالى دي يهدي بي كثيرا ويضل بي كثيرا. Et il y en a, ils vont lire et ils vont s'égarer. Il y en a, ils vont lire et ils vont être guidés. Ceux qui s'égarent parce qu'ils ne suivent pas la croyance qui est mon problème. Ils interprètent mal le verset, donc en donnant un sens qui n'est pas correct. Donc, فالرسول علم الصحابة الإيمان. والإيمان كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. علمهم هذا قبل القرآن. يتعلم يعني أن الله واحد لا شريك له، أن الله خالق كل شيء، خالق أعمال العباد وأفكارهم ونواهيهم وخواطرهم. خالق الخير والشر لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، سميع بصير بلا آلة، متكلم بلا حرف ولا صوت ولا لغة، ليس له بداية ليس له نهاية، غني عن العالمين، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، لا يحتاج إلى شيء، موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان. إذن وهذا دين الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. أنبياء أفضل خلق الله، لا يخونون لا يكذبون، معصومون من الكفر والكبائر والرذائل وصغائر الخسر قبل النبوة وبعدها، ومعفونون من الأمراض المنفرة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم، حسان الوجه حسان الصوت. هذا يعني من أركان الإيمان، أن هناك الجنة، أن هناك النار، وأن من يستخف بأمور الدين أو ينكر هذه المسائل المجمع عليها يكون خرج من الإسلام. هذا يعلم قبل قراءة القرآن، وأن الإنسان يعني يرجع الإسلام بالشهادتين، كمن يدخل في الإسلام كذلك بالشهادتين. هذه أمور تعلم قبل قراءة القرآن، هذه أمور الإيمان، هذه أمور الإيمان. Donc, on a vu dans le hadith que le prophète, عليه الصلاة والسلام, il a appris aux compagnons la foi avant le Coran et la foi dans le hadith, croire en Dieu, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, en le jour dernier, croire que Dieu a prédestiné le bien et le mal. Croire en Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qu'on ne peut pas l'imaginer, qui l'entend, qui voit sans organe. Qui parle sans langue ni lettre, et qui sait toute chose avant qu'elle n'arrive, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne change pas, qui n'a besoin de rien, qui sait toute chose. Et ça, c'est la croyance des prophètes depuis Adam jusqu'à Muhammad, qui sont honnêtes, véridiques, chastes, éloquents. Ils ne commettent pas les grands péchés, ni la mécréance, ni les petits péchés de bassesse. Ils sont préservés de tout ce qui repousse les gens d'eux, des maladies repoussantes. Ils ont tous un beau visage, une belle voix. Ils ont tous une seule religion, l'islam. Tous, ils croient en Dieu unique qui existe sans endroit, sans comment, et qui ne dépend pas du temps, quoi que tu puisses imaginer. Dieu, on est différent. Donc ça, c'est parmi les bases de la foi. Et celui qui contredit ces choses-là, ça annule son islam. Il doit revenir à l'islam par les deux témoignages, en délaissant la mécréance. Donc ça, c'est les piliers de donc c'est ça concerne les piliers de la foi, et ça s'apprend avant de lire le Coran, comme le prophète l'a enseigné aux compagnons, comme on a vu dans le hadith. Wal iman comme a dit l'imam Abu Hanifa, la yakunu iman bila islam wa la islam bila iman fa huma ka dhahir ma'a al-batn. L'iman et l'islam sont متلازمان. بعض الناس الذين لم يتعلموا علم الدين فيقرؤون الآية ويفسرونها برأيهم، وهو قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بعض الناس يقول هذا معناه أن هناك مسلم ليس مؤمن أو العكس، وهذا غير صحيح. إنما الآية معناها أسلمنا أي الإسلام اللغوي، لأن الإسلام له معنى لغة ومعنى شرعا، كالصلاة لها معنى لغة، الصلاة لغة هو الدعاء، وشرعا هو العبادة المعهودة التي تبدأ بالتكبير وتختم بالسلام وتكتمل على ركوع وسجود ونحو ذلك. أما لغة الصلاة هي الدعاء، هو الدعاء. فالإسلام لغة هو الانقياد. فقوله تعالى: ولكن قولوا أسلمنا، أي انقدنا خوف القتل. وليس معنى أن ليس معنى أن هؤلاء مسلمون غير مؤمنين، ليس معنى أن هؤلاء مسلمون غير مؤمنين، ليس هذا معنى. الإسلام والإيمان متلازمان، لأن الإسلام هو شرعا هو الانقياد إلى ما جاء به النبي وما جاء عن الله تعالى، والإيمان هو تصديق ذلك، فلا يصح أحدهما دون الآخر، متلازمان وإن كان مختلفين من حيث معانيهما الأصليين، كما أن الظاهر يختلف عن الباطن لكن متلازمان. لهذا قال الإمام أبو حنيفة: لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان. لكن الإيمان يزيد وينقص، كما قال تعالى: فزادهم إيمانا. فزادهم إيمانا، أصل الإيمان هو إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، أن كل ما يحصل بتقديره تعالى الذي لا يتغير. ثم يزيد بالطاعات الإيمان. هذا ما هذا هو يعني حقيقة الإيمان، أصله يبقى ما دام الإنسان لم يقع في كفر، ويزيد بالطاعات. ولكن الإيمان والإسلام متلازمان. أما في الحديث التي فيها نفي الإيمان، هي نفي كمال الإيمان، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ليس معناه يكون كافرا، ليس مؤمنا بالمرة، إنما لا يكون كامل الإيمان. هذا حديث من نحو هذا، يعني لا يكون كامل الإيمان، لم يكون بهذه الصفة، وهو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإلى الإيمان والإسلام متلازمان، لا يصح أحدهما دون الآخر. Donc ainsi, par le fait que certains n'apprennent pas la science de la religion et qu'ils lisent tout seul le Coran, ils vont lire une ayah, ils vont croire comme l'ayah qu'on a citée. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Ici, le verset ne veut pas dire qu'il y a des gens qui seraient musulmans qui ne sont pas croyants. Ce n'est pas valable. Abu Hanifa, il a dit, le grand savant des quatre écoles, le premier d'ailleurs, il a dit, le premier des quatre écoles, il a dit: il n'y a pas de foi sans islam, ni d'islam sans foi. Ils sont comme le plat et le revers d'une même chose. C'est-à-dire que la foi et l'islam, c'est inséparable. Bien que le plat et le revers soient différents, ils sont inséparables. Et bien que la foi et l'islam, du point de vue que de leur sens originel, ils sont différents, mais ils sont inséparables. Parce que la foi, c'est reconnaître la véracité. Donc religieusement, la foi, c'est reconnaître la véracité de ce qui est parvenu dans le hadith et du Coran. Et l'islam, c'est soumettre à cela. Donc, c'est inséparable. Maintenant, celui qui croit au pilier de la foi, il est à la base de la foi, il est musulman. Mais Allah nous apprend que la foi augmente par les actes de bien. Mais le fond de l'origine de la foi reste tant qu'on ne commet pas la mécréance. Mais plus on fait des actes de bien, la prière, etc., on devient bon croyant. Mais quand on manque aux actes de bien, on n'est pas un croyant complet. Et c'est ça que ça veut dire, le prophète dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi », c'est-à-dire qu'il n'a pas un degré de foi complète. La yu'minu, ça veut dire qu'il est mécréant, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas un degré de foi complet. Celui qui n'aime pas pour son frère, ce qu'il est pour lui. C'est ça que ça veut dire. Donc la foi et l'islam, c'est inséparable. Donc la ayah veut dire quoi en fait, le verset? Il va parler de l'arabe, l'amanda, qu'on l'a tout mis, voilà, qu'on peut aslamna. C'est-à-dire, aslamna ici, ça veut dire on s'est soumis. On s'est soumis de peur d'être tué. C'est ça, on s'est soumis, c'est-à-dire islam linguistique ici. Parce que le mot islam, il a la signification linguistique. Il a une signification religieuse. Donc ici, dans ce verset, il est utilisé dans la signification linguistique. Comme le mot salat, dans la langue salat, ça veut dire invocation. Et dans la religion salat, ça veut dire une adoration qui commence par Allahu Akbar, qui finit par Assalamu alaikum, qui comprend des inclinations, des prosternations, etc. Donc il y a la signification du mot linguistique et la signification religieuse. Donc le mot islam, ici, il est utilisé dans la signification, dans le verset linguistique, c'est-à-dire ils sont soumis. Ça ne veut pas dire qu'ils seraient musulmans pas croyants, non. Parce que l'islam et l'islam et l'iman, la foi et l'islam religieusement, sont inséparables. Parce que la foi, c'est reconnaître la véracité, et l'islam, c'est soumettre. Donc, c'est inséparable. Donc, la foi et l'islam, c'est inséparable. Donc, c'est ça le vrai sens. Donc, et ça s'apprend en apprenant la religion par transmission, c'est pas en lisant tout seul ou en regardant Internet, etc. La science de la religion ne s'apprend que par transmission orale auprès des gens dignes de confiance. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان من بعثه الله رحمة للعالمين. هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، اتقوه، ادوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، تعلموا علم الدين. وقد قال عليه الصلاه والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إذا شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الخارج في طلب العلم بالذي خرج حاملا سلاحه ليقاتل أعداء الله، يعني لأن له درجة عالية لأنه خرج في طلب العلم، والعلم هو سلاح المؤمنين يقاتل به الشياطين، شياطين الإنس والجن، يدافع به شياطين الإنس والجن وهواه. لأنه الإنسان أعداؤه شياطين الإنس أو الجن وهو النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كثير الناس لا يتعلمون عن الدين لأنهم يتبعون الهوى، لأنه هو النفس في كثير الناس إلا ما رحم الله، أنه لا تميل أن تجلس وتستمع وتركز مع علم الدين، أما تميل بسهولة إلى استماع إلى الملاهي وأشياء يعني ليس لها يعني ليس فيها منفعة. الإنسان ينظر إلى التلفزة ساعات وساعات، أما يجلس ويركز مع علم الدين يحتاج إلى مخالفة النفس، أنه يواظب ويتعلم علم الدين، هذا مجاهدة نفس. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والعلماء يقولون: من اتبع الهوى هوى. من يتعلم علم الدين لابد من مخالفة الهوى حتى يتابع ويفهم هذه التفاصيل، والأحكام تحتاج إلى تركيز وتغلب النفس. فهنا تقام دروس بصفة استمرارية، والحمد لله يعني الناس ثقات، تعلموا علم الدين بالسند المتصل وليس مجرد قرأوا الكتب ونظروا على الفضائيات، إنما أخذوا العلم بالتلقي. الحمد لله هنا أناس كثيرون يتعلموا وعلموا غيرهم ونصحوا أهلهم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان يواظب على حضور هذه المجالس التي تقام هنا في هذا المركز يعني بالعربية والفرنسية حتى يستفيد ويفيد أهله. كثير الناس للأسف لا يدعي أهله وأقاربه، كثير الناس يأتون ولا يخبر، تجد الناس أكثر من يعني سنين يأتي ولا يخبر عائلته. المسلم يريد الخير لغيره، لهذا الله قال، الله تعالى قال: قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. تحب لهم الخير، ليس مجرد تأتيهم بالأكل، ليس هذا سيحميهم من نار جهنم، إنما تدلهم وتحثهم على أن يأتوا إلى مجالس العلم. تعالى فلولا فلولا فلولا قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. إذن فعليكم بحضور هذه المجالس التي تقام يعني باستمرار وتدعون غيركم هكذا المسلم، وهذا هو يكون جهاد كما بين الرسول، هذا جهاد يكون وله أجر يعني عظيم عند الله سبحانه وتعالى. Donc, je vous recommande la preuve de piété à l'égard d'Allah. Donc, accomplissez les devoirs avec les interdits. Apprenez la science de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui sort donc, pour apprendre la science de la religion, il est comme quelqu'un qui va fi sabilillah. Donc, il a un bon degré. Parce que, pourquoi? Parce que la science est une arme contre, avec laquelle tu défends contre les shaitans des humains, des djinns, et contre les mauvais penchants de l'âme, les mauvaises passions de l'âme. Car Allah nous dit de contredire les mauvais penchants. Parce que beaucoup de gens, c'est leurs mauvais penchants qui les empêchent d'apprendre, de persévérer. Parce qu'ils vont vaincre les mauvais penchants de l'âme pour s'asseoir, assister au cours, essayer de comprendre, se concentrer. Les gens, donc, généralement, l'âme de beaucoup de gens ne penche pas vers ça. Alors que regarder la télé ou des heures et des heures ou des choses futiles, des heures passent et pour lui, ça, pour lui, il le fait facilement. Donc il faut contredire vraiment les penchants, les mauvais penchants de l'âme. Et c'est celui-là qui réussit. Sinon, s'il suit les mauvais penchants, il s'égare. Donc ici, il y a les cours régulièrement et il faut venir au cours. Ici, c'est des gens qui ont appris par chaîne de transmission. Ce n'est pas des gens qui simplement ils bouclinent des livres, comme beaucoup ils le font, malheureusement. Ici, c'est des gens qui ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au compagnon, qui remonte jusqu'au prophète, donc qui enseignent la science de la religion. Donc, c'est gratuit, bien sûr. C'est régulier. Donc, il y a les cours avant les prières, etc. Le week-end aussi, régulièrement. Il y a une permanence où on apprend la science de la religion. Il faut persévérer. Il faut inciter d'autres. Il y en a, ils viennent des années, mais ils ne ramènent pas, ils n'incitent pas leur famille, etc. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie « Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont combustible seront des pierres et des humains. » Donc il faut inciter et là on a une grande récompense. C'est cela la mission des prophètes. « Hada wadifatul anbiya, da'watun nas ila ibadatillah. » Et ça c'est la mission des prophètes, appeler les gens à quoi? Adorer Dieu. On n'adore pas Dieu à la fainéance, mais en apprenant. Donc, apprendre et appliquer. C'est ça le chemin du paradis. C'est-à-dire que le jannah, c'est l'ilmun wa amali. Allem ou yakabbak. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhab Allahi shadid. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا واغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تدع مصيبتنا في ديننا. اللهم آت كل واحد من الحاضرين سؤاله من الخير وهم في المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.